بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد او شاب، واكثر الروايات على انها امراه سوداء يعني ليست من نساء العرب، تقوم المسجد يعني تنظف وتزيل القمامة. فماتت في الليل، فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها وقالوا لا حاجة إلى أن نخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الليل. ثم خرجوا بها فدفنوها، ففقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إنها ماتت. فقال هلا كنتم أعلمتموني، يعني أعلمتموني حين ماتت؟ ثم قال دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة من ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم ينورها لهم بصلاة عليه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعماله وما قاموا به من طاعة الله وعبادته. ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجر، سواء باشرته المرأة أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة الشيء الصغير يخرجه الرجل من المسجد فإنه يؤجر عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها، ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما ينسب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفها اليهود والنصارى. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال دلوني على قبرها. فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وقد قال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فصلى على القبر حيث يصلي عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه. ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة أو غيرهم من العلماء والأئمة، وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهده. فمثلا إذا مات إنسان قبل 30 سنة وعمرك 30 سنة فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت، لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة. أما من مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس. فلو فرض أن رجلا مات قبل 1 أو 2 سنين وأحببت أن تصلي عليه على قبره وأنت لم تصلي عليه من قبل فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم، فلا يشتغل بالكبير عن الصغير، كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبره، وهذا سؤال، لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منة، بخلاف سؤال المال، فإن سؤال المال محرم، يعني لا يجوز أن تسأل شخصا مالا وتقول أعطني 10 ريالات 100 ريال إلا عند الضرورة. أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب فإن هذا لا بأس به. ولعل هذا مخصص أو مخصص لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه، فقد كان يبايعهم أن لا يسألوا الناس شيئا. وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة، لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا معه، وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى فكذلك صلاة الجنازة. وبناء على ذلك لو أن أحدا صلى على جنازة في المسجد ثم خرجوا بها للمقبرة ثم قام أناس يصلون عليها جماعة فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع جماعة الآخرين فتعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب، ليست مجرد تكرار بل لها سبب، وهو وجود جماعة أخرى. فإذا قال قائل إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف وراء، تجعله بينك وبين القبلة كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن. والله أعلم.